ثم تحدثنا بعد ذلك عن الشفاعة العظمى للمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ليقيم المولى عز وجل الحساب. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حساب أهل الكفر والعصيان وضربنا المثل بأهل الكفر والعصيان ومنهم أهل الشرك والنفاق والرياء وآكلوا مال الناس بالباطل وأهل الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك من الموبقات. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حساب أهل التوحيد والإيمان. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الميزان وعلمنا أنه بيد الرحمن. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أصحاب الأعراف. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الصراط. ثم بعد ذلك تحدثنا عن النار وما فيها من عذاب أعاذنا الله وكل من قال لا إله إلا الله منها. ثم بعد واليوم بمشيئة المولى عز وجل نختم هذه السلسلة. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي عند نور الجنة وعلمنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أنه قال ونور الجنة يخرج من تحت سقف عرش الرحمن جل في علاه. وبقى لنا أن نتحدث عن أشجار الجنة وسوق الجنة والحور العين ورؤية رب العالمين. اللهم اجعلنا من الناظرين إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. تحدثنا عن أبواب الجنة وعظمها ثم عن القصور والدور واللؤلؤ والمرجان وعن القصب المجوف كأنه اللؤلؤ والخيام. وتحدثنا عن الأنهار والعيون وتحدثنا عن الغلمان والخدم وتحدثنا عن الصحاف والأكواب والأباريق والنمارق والكؤوس وتحدثنا عن الماء واللبن والخمر والعسل وتحدثنا عن الثمار والفاكهة وعن لحم الطير. وأهل الجنة في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة النعيم. حلوا بأساور من ذهب وفضة ثيابهم من حرير وسندس واستبرق على كراسي من ذهب ينظرون فوقهم عرش الرحمن وأمام أعينهم متاع ونعيم لا ينتهي أبدا. فحينما دخل جن الجنة نودي عليهم فيقول القائل إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم تلا صلوات ربي وسلامه عليه قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ينادى على أهل الجنة هم الآن ينظرون إلى النعيم وينظرون إلى الأشجار، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطرح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال أهل العلم: والسدر مناف لأهل الجنة، لأن شجر السدر في الدنيا كثير الشر، فكيف يؤذى العبد في الجنة بالشوك الذي هو في السدر الآن؟ فقال المولى عز وجل: في سدر مخضوب نزع الشوك وبقي السدر ليتمتع به العبد في الدنيا، وطرح منضود قيل شجر عظام بأرض الحجاز، وقيل شجر متراكب ثمره على بعضه البعض، وقيل هو شجر الموز في ظل ممدود. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن شجرة في الجنة فيقول شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام وما يقطعها. وفي آخر من حديث سهيل يقول صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام ما يقطعها شجرة واحدة. لذلك قال المولى عز وجل: في ظل ممدود الراكب المسرع المضمر لا يستطيع أن يقطع ظل هذه الشجرة في 100 عام. وما في الجنة من شجرة إلا وثاقها من ذهب. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ونخل الجنة جذعه من زمرد أخضر، وكرفه أي ساقه من ذهب أحمر، كسوة الجنة، وثمره كالقلال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد. أعد هذا المولى عز وجل لأهل الجنة شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام ما يقطعها شجرة. وأهل الجنة كلهم شباب، كل أهل الجنة شباب على 33 عاما. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة شردا مردا شعادا بيض مكحلين على 33 عاما على صورة أبيهم آدم، طولهم 60 ذراع في عرض 7 أذرع، جردا أي لا شعر في الأبدان، مرضا أي لا شعر في العوار، جعدا أي جعود الشعر. وهذا فيه دليل على أن أكثر أهل الجنة من العرب، لأن الشعر المجعد يكثر في أرض العرب دون غيرها. بيض أي لا سواد في الأبدان، مكحلين العيون على 33 عام. أهل الجنة يسيرون في الجنة بعد أن رأوا الدور والقصور والأنهار والعيون والأرائك والأسر والكراسي والصحاف والأباريق ولبسوا السندس والإستبرق والحرير وحلوا بالذهب والفضة والياقوت والمرجان إلى غير ذلك من النعيم. يسيرون في الجنة فيرون شجر الجنة، ثم بعد ذلك يؤتى أو يأتي يوم الجمعة فيه يقام سوق الجنة، فيه يقام سوق الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله إن في الجنة يوم الجمعة، إن في الجنة سوق يأتونه أي أهل الجنة كل جمعة، أي كل يوم جمعة في الجنة يخرج أهل الجنة إلى هذا السوق. ولكن شتان بين هذا شتان يخرجون كل يوم جمعة إلى سوق الجنة، فتهب عليهم ريح تسمى ريح الشمال، فتحثوهم في وجوههم وثيابهم، فيزداد أي هذه الريح تختلط بوجوههم وتدخل بين طيات ثيابهم، فيزدادوا حسنا وجمالا، فيعودون إلى أهليهم أي إلى الحور العين ونساؤهم في الجنة، فيقولون لهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقول لهم أهل الجنة وأنتم والله قد ازددتم حسنا وجمالا. الحور العين تقول لزوجها بعد أن عاد من سوق الجمعة في الجنة والله لقد ازددت حسنا وجمالا، وهو يقول لها والله وأنت قد ازددت حسنا وجمالا. فإن الله عز وجل أنشأهن إن شاء، إنهن الحور العين. وما أدراكم ما الحور العين؟ المولى عز وجل أنشأهن إن شاء لمن؟ لأهل الجنة من المقربين وأصحاب اليمين والأبرار، وكل هؤلاء من المتقين. إن للمتقين مفازة، فازوا بالجنات وبالنعيم وبرضا رب العالمين، لذلك فقال عن الحور العين كذلك وزوجناهم بحور عين. الحور العين أي الحسان الجمال في اتساع العين، فكل امرأة ذات عين واسعة تسمى حور. حور عين اتساع العين من جمال المرأة. المولى عز وجل يقول: ولهم فيها أزواج مطهرة. والتطهير تطهير خارجي وباطن وظاهر. تطهر عما يتأذى ويشمئز منه العبد في الدنيا من حيض ونفاس، وقد كتبه المولى عز وجل على بنات حواء: لا دخل لهن في هذا الأمر، فقد قدره المولى عز وجل عليهم. إلى غير ذلك مما يشمئز منه المرء من غائط وبول ومخاط وبسط. وطهروا باطنا، طهارة قلب وطهارة لسان، فلا تسمع إلا تسبيح ولا تسمع لفظا فاحشا أو بذيء. طهروا تطهيرا للمقربين وأصحاب اليمين والأبرار وكل هؤلاء من المتقين. إنهن الحور العين جعلهن المولى عز وجل لعباده المتقين. قال عنهم: لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. في هذه الآية كناية واستنباط من المولى عز وجل به عليه. لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان. ومن قبل هذه الآية قاصرات الطرف، أي خضوا أبصارهن على غير أزواجهن، فلا يرين في الجنة إلا أزواجهن فقط. قاصرات الطرف أتراك، لا ينظرن إلى رجل في الجنة إلا أزواجهن فقط. لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان، أي لم يطأهم قبل هذا إنس ولا جان. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. روى الترمذي في الشمائل المحمدية من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: جاءت عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يدخل الجنة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أمة الله، إن الجنة لا يدخلها عجوز. ثم انصرف صلوات ربي وسلامه عليه إلى الصلاة. فلما عاد قالت عائشة: يا رسول الله، لقد لقيت من قولك شدة ومشقة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا عائشة، إذا كان ذلك كذلك فإن الله عز وجل يدخلهن الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لمن؟ لأصحاب اليمين. إنهم الحور العين ونساء أهل الجنة ورجال أهل الجنة على 33 عام. لما 33 عام؟ هو والشباب. فاختاره المولى عز وجل لأهل الجنة ليتنعموا بكل كبيرة وصغيرة. لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان، أي لم يطأ لا إنس ولا جان. هنا وقفة لما قال المولى عز وجل ولا جان. قال أهل العلم وهذه من الأدلة على أن الجن من أهل الجنة. الجن المؤمن سيدخل الجنة مثل الإنسي المؤمن، يتزوج من جنية ومن الحور العين كما يتزوج بنو آدم من الرجال من الحور العين ومن نساء أهل الدنيا الصالحات الذي أدخلهن المولى عز وجل الجنة. لم يقصهن قبلهم إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت في صفائه والمرجان برد به المثل في شدة البياض كأنه اللؤلؤ. فأي نعيم أنت فيه يا عبد الله؟ أي فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول أول ثمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة التمام أي البدر، ثم التي تليها على صورة كوكب دري في السماء، ولكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ صوتهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعظم. أعد أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم التي تليها على صورة كوكب دري في السماء، لكل منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعثر. أو غير ذلك من وصفه صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. إلى أن قال: وامرأة من نساء أهل الجنة. امرأة من نساء أهل الجنة لو اطلعت على الأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبا وريحا من ريح الجنة ولرصيفها المنديل الذي تضعه المرأة على رأسها ولرصيفها على خير من الدنيا وما فيها. إذا كان المنديل مع الحور العين الذي يوضع على الرأس بالزينة خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بالحور العين. آية في كتاب الله: هم وأزواجهم في ظلال على الأرض متكئون. روى ابن الجوزي في بستان الواعظين قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن هذه الآية: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال هم أي أهل الجنة وأزواجهم من الحور العين ومن نسائهم في ظلال أي في ظلال شجر الذي لا يقطعه العبد المسرع في مئة عام. على الأرائك جمع أريكة، وهناك قول بأنه من الأسرة أو الكراسي ذوات جناحان، إن أراد بها قامت وإن أراد بها طارت، وفرش مرفوعة تطير إذا أراد طار وإذا أراد قام، هي مسخرة مزللة لأهل الجنة. متكئ يجلسون. قال فيعانق الرجل، أعيرون القلوب والعقول، يعانق الرجل زوجته من الحور العين على الأريكة، لا يمل ولا تمل 40 عاما. أول امرأة من الحور العين يعانقها الرجل في الجنة 40 عاما لا يمل ولا تمل، فيرى نورا ساطعا، ثم يسمع النداء يقول يا ولي الله أما لنا فيك دولة، أي أما لنا فيك من نصيب؟ فيرفع نظره فإذا بنور، فإذا بنور، فيقول من أنت؟ فيذهب إليها فإذا هي تضعف الأولى ب100,000 جزء من النور، تزيد عن الأولى التي عانقها 40 عاما لا يمل ولا تمل ب100,000 جزء من النور. فيقول من أنت؟ فتقول له أنا من الذين قال الله فيهم ولدينا مزيد. فيعانقها 40 عاما لا يمل ولا تمل، وهو في داره على أريكته، فإذا بنور يسطع، فيقول أي ربي أملك كريم هذا نوره أم أشرف علينا ربنا؟ فينادى فيقال له لم يكن ملك قد أشرف أو أتاك وما أشرف عليك ربك، إنما هذه أعيروني القلوب والعقول، إنما هذه ضوءة نور خرجت من امرأتك في الدنيا حينما رأتك فتبسمت، فهذا النور نور سناياها. الأسنان لما فتحت الشفاء فتقول يا ولي الله أما لنا فيك من دولة أي نصيب؟ فيقول من أنت؟ فتقول زوجتك في الدنيا من التي قال الله فيهن فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. فإذا هي من النور، فيعانقها 40 عاما لا يمل ولا تمل. فإذا قامت بين يديه، أي وقفت، إذا بخلخالها في قدمها من ياقوت يخرج منه صفير، أي صوت يسمعه كل طير في الجنة. وعليها 70 حلة من نور، وزينت بالذهب والفضة واللؤلؤ، يرى مخ ساقها أو سقيها من وراء اللحم والجلد والعظم، مكتوب هذه من زوجتك في الدنيا إن كانت طائعة لربها ثم زوجها. فضلنا على أهل الجنة أو نساء أهل الجنة، وأفضل نساء أهل الجنة على الإطلاق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون. فضلنا على نساء أهل الجنة لأنهن صاموا وصلوا وعبدوا المولى عز وجل. الحور العين تنادي على أزواجها في الجنة: طالما انتصرناكم فنحن الباقيات لا نموت أبدا. المولى عز وجل أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. لذلك ما من زوجة في الدنيا تؤذي زوجها إلا ونادت زوجته من الحور العين عليها فقالت: قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما فيا أيتها الزوجة العاقلة اعلمي أنك قد فضلت على أهل الجنة بعبادتك لربك وطاعتك لزوجك، فإذا أذيتيه نادي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى الك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم ما قلت، لم يبقى لاهل الجنه بعد هذا النعيم الا رؤيه وجه الكريم جل في علاه. اللهم اجعلنا من الناظرين اليك. يقول المولى عز وجل في محكم ايات الذكر الحكيم: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وقال للذين احسنوا الحسنى وزياده. قال اهل العلم: للذين احسنوا الحسنى اي الجنه، وزياده اي رؤيه وجه المولى عز وجل في الجنه. وصراحه جاءت في القيامه اي في سوره القيامه: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال بعض الذين اولوا تاويلا فاسدا بأن ناظرة أي من الانتظار، فلا يرى ربه. ورد عليهم أهل العلم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان هؤلاء محجوبون عن رؤية المولى عز وجل، إذن سيراه غيرهم. فقالوا: إنما ناظرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما سئل يا رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره: هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامه؟ قال: نعم. اتدعون اذا انتم نظرتم الى القمر ليله التمام اي البدر، اتضارون في رؤيته؟ ايمنعكم الحجاب عن ان تروا القمر وهو مكتمل ليله البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: اتضارون في رؤيه الشمس في كبد النهار دون سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. كان كذلك انتم ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر في تمام. في الجنة المولى عز وجل أعدها لعباده المؤمنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآخرة. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وفي أخرى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. جنات تجري من تحتها الأنهار، وقد علمنا ما فيها بقدر ما قدر لنا الله عز وجل. وأزواج مطهرة من الحور العين ومن نساء أهل الدنيا اللاتي أطعن ربهن ثم أزواجهن. ورضوان من الله، أين هذا الرضوان؟ يفسره حديث صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي عليهم المولى عز وجل: يا عبادي، أرضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا ألا نرضى، لقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ألم تجرنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: أعطيكم أكثر من ذلك بكثير. فيقولون: يا رب، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي عليهم المولى عز وجل: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب وما لنا ألا نرضى، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول المولى عز وجل: أعطيكم ما هو أكثر من ذلك بكثير. فحين ذاك ترفع الستائر والحجب فنرى رب العالمين. أعطيكم أكثر من ذلك بكثير، فحين ذاك ترفع الحجب ويرفع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ألذ لذة في الجنة، أعظم لذة في الجنة هي رؤية وجه المولى عز وجل. لا يعادلها لذة في الجنة أبدا. ألا وهي النظر إلى وجهه الكريم. فالله الله، يا من تنظرون إلى ما حرم الله، أتبيعون النظر إلى وجه الرحمن جل في علاه بنظرة إلى ما حرمه سبحانه وتعالى؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. ما من عبد إلا وهو مخطئ أو أخطأ أو سيخطئ، ولكن العاقل الكيس الفطين من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إنها التوبة التي جعلها المولى عز وجل لعباده المتقين الموحدين قبل أن تأتيكم المنية. فهل من تائب يتوب فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. والرحمن ناشيها. اللهم إني أسألك في عليائك يا رب العالمين أن تجعلنا لوجهك من الناظرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لوجهك من الناظرين. اللهم